بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي اليوم في كتاب يختلف عن الكتب التي درسناها في السنوات السابقة لأهمية موضوعه ولخطورة موقف أهل السنة حين لا يعرفون حقد أعدائهم عليه. هذا هو اليوم الثلاثاء 15 من شهر المحرم الحرام من العام 32 بعد 400 والألف للهجرة. هو موعد درسنا الأول من كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب هو اختصار لهذا الكتاب العظيم الذي هو منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يقع في طبعته المحققة في 9 مجلدات الضخمة. حققه العالم الجهبذ دكتور محمد رشاد سالم، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته. وإن تحقيق هذا الكتاب يعتبر فتحا في عالم الطباعة المعاصرة، إذ الكتاب طبع قبل 111 عام في طبعة بولاق المصرية في مجلدين، وبقي هذا الكتاب ظان أو يظن كثير من أهل العلم أنه مكتمل بهذا، حتى قيض الله هذا الرجل الذي أوقف حياته على تراث شيخ الإسلام ابن تيمية فجمع مخطوطات هذا الكتاب، وتكلم هنا في أكثر من 100 صفحة عن مخطوطات الكتاب والجهود التي بذلها ومن عاونه ومن ساعده. ثم قامت جامعة الإمام مشكورة في عهد الدكتور عبد الله التركي بطباعة هذا الكتاب، فخرج في 9 مجلدات ضخمة في هذا الحجم. هذا هو المجلد الأول منه. أما خطورة الموضوع فإن الرافضة خنجر مسمومة في ظهر هذه الأمة من القرن الأول إلى هذا اليوم وإلى غد، إلى أن يشاء الله أمرا آخر. ابتليت هذه الأمة بالرافضة، يلعنون سلف الأمة ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في كتابنا ويردون سنة نبينا، ويتهمون أمنا أم المؤمنين، ويوالون الكفار والمنافقين والزنادقة والملحدين ويظاهرونهم. وأظنه غير خاف ما قد ذكره علماء الملة ومنهم الحافظ ابن كثير في أحداث سنة 656 هجرية وما قبلها، حين سقطت الدولة الإسلامية العباسية في بغداد على يد نصير الشرك الذي يسميه الرافضة نصير الدين، وهو نصير الشرك الطوسي الذي حالف المغول بقيادة هولاكو، ودمرت الدولة الإسلامية وبلغت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب مما قتل من أهل السنة. وبقي دجلة أسبوعا أزرق زرقة الماء من شدة الكتب التي طمرها الرافضة في هذا النهر، وأتلف وفقدت الأمة كنوز لا تقدر بمليارات الدنانير والدراهم. لا نستغرب هذا من أناس احترقت قلوبهم وقائدهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي، لكن الأسى والخزي والعار على أناس من أبناء أمتنا، بعضهم ينتسب للعلم الشرعي يخدعون العامة والخاصة بأن الخلاف بيننا وبين الرافضة إن هو إلا خلاف في جزئيات، هم يحبون علي أكثر ونحن نحبه أكثر، وهذا من الكذب، بل هذا من التدليس المفضوح الذي يكذبه التاريخ وتكذبه المصادر الرافضية والمصادر السنية. وحتى تعلموا من هم هؤلاء الرافضة، فإن شيخ الإسلام قبل أن أدخل في الكتاب وفي قراءة الدرس قد ذكر رحمه الله أن هناك مشابهة نقلها عن الإمام الشعبي، والإمام الشعبي رحمه الله هو الذي قيل له إن الرافضة كانوا يقتربون منك، قال لو أردتهم أن يملؤون لي هذا البيت ذهبا وفضة لفعلوا. هذا الإمام الكهبد يقول إن هناك مشابهة بين اليهود والرافضة في الأمور التالية، اسمع من علماء الأمة، هذا كلام الشعبي وليس كلام زيد أو عمر من المعاصرين. قالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل السيف من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء. شوف المشابهة. اثنين، اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة تؤخر صلاة المغرب حتى تظهر وتبان النجوم. ثلاثة، اليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة تنود في الصلاة. رابعا، اليهود تستل ثيابها في الصلاة وكذلك الرافضة. خامسا، اليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. الذي بعده، اليهود حرفوا التوراة والرافضة حرفوا ماذا؟ القرآن. الذي بعده، اليهود لا يأكلون نوعا من السمك يسمى الجري والمرماي وكذلك الرافضة. الذي بعدها، اليهود لا يرون مسح على الخفين والرافضة لا ترى مسح على الخفين. اليهود يستحلون أموال الناس وأكلها بالباطل، وكذلك الرافضة يعتبرون أن هذه غريمة باردة في أكل أموال الناس في غير الرافضة. اليهود تسجد على قرونها في الصلاة، والرافضة لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا. اليهود تبغض جبريل، والرافضة تقول غلط جبريل بالوحي، فبدلا من ينزل به على علي نزل به على محمد. النصارى، وهذه مشابهة لهم أيضا مع النصارى، لا يرون للنساء صداق، والرافضة يستحلون المتعة. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم، فقالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم، قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة عن شر أهل ملتكم، فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. زاد شيخ الإسلام رحمه الله على ما ذكر الأوزاعي، وأنا اختصرت فعلا، زاد شيخ الإسلام بأن الرافضة هناك مشابهة بينهم وبين اليهود، ومن ذلك أن اليهود يحرمون نوعا من اللحم من الأوز والجمل، والرافضة تفعل ذلك. وكذلك الرافضة تجمع بين الصلاتين دائما، فلا يصلون إلا ثلاثة فروض، وهذه مشابهة لليهود. وقالت الرافضة مشابهة لليهود إن الطلاق لا يقع على الزوج إلا بالإشهاد عليه، وهذا من مشابهاتهم لليهود. الرافضة يرون نجاسة أبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب مشابهة للسامرة، وهم أعتى وأخبث أنواع فرق اليهود. الرافضة تستعمل التقية، واليهود معلوم أن المكر والخديعة هي ديدنهم. ثم ذكر رحمه الله إن من حماقاتهم إقامة المآتم والنياحة على من قد مات من سنوات عدة، وهذا مما حرمه الله. وقد قتل من هو أفضل من الحسين، قتل أبوه ظلما وعدوانا وهو أفضل منه، وقتل عثمان رضي الله عنه فلم تقم الأمة لهم معه. هذه أيها الأحبة نبذة لتكون مدخل على موضوع هذا الكتاب. أما قصة هذا الكتاب فهو أن ضالا من هؤلاء الزنادقة وزنديقة من زنادقتهم هو الحلي ألف كتابا سماه وزعم أنه منهاج الكرامة، وقال الشيخ الإسلام أن حقه يسمى منهاج الندامة. وجاء بعض طلاب العلم إلى الشيخ الإسلام وقالوا إن هذا مما فتن الناس، وإن هذا الكتاب يرى أن الإمامة ركن الدين الأعظم، وإن تركه ليضل الناس بهذه الافتراءات أمر لا يجوز، وإن الأمة يتحين في حق علمائها أن ترد على هذا الباطل. فانبرى أبو العباس رحمه الله وأصلت سيف الحق على هذا الزنديق، ودخل مع بعضهم كما ذكره في وسيأتي معنا في محاورة لإلزامهم. وسترون من هذا الكتاب كما قد قلت لكم ذلك في التجمرية أن من روعة وعظمة إنصاف هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تقرير الخصم بما لديه وعدم جحد ما لديه ثم يكر عليه بالدليل والبرهان. وهذه مسألة فريدة في البحث العلمي وفي مناقشة الخصوم وإلزام الناس بالحق. أيها الأحبة، الرافضة اليوم صالت وجالت، وهي اليوم تسعى لتطويق جزيرة الإسلام، جزيرة العرب، وتحاول التغلغل من كافة الجهات للانقضاض على أهل السنة والجماعة. ومن يتبصر في أحداث العراق يرى أن القتلى من أهل السنة بلغوا مئات الآلاف، بل مئات الآلاف. وأن الشيخ الإسلام لما يقول أن هؤلاء يوالون الكفار من اليهود والنصارى والزنادقة، هذا مصداقه في التاريخ المعاصر، أن أمريكا جاءت على ظهر الدبابات، والذي يقودهم ويدلهم على الطرق في بغداد وغيرها هم الرافضة. ولولا الرافضة ما اهتدوا إلى معاقل أهل السنة. وإن أكبر مصيبة تعانيها الأمة اليوم هي ممن يسعون إلى ما يسمى بالتقريب بين الرافضة وبين أهل السنة. وسيمر معنا وستلحظون أن المحقق وفقه الله رحمه الله الشيخ محب الدين الخطيب قد ذكر أنه من سنة 1366 هجرية كانت هناك محاولات وباءت بالفشل، لأنه حين ينكشف الحق للناس لا يمكن أن يكون هناك لقاء، لا لقاء بين الرافضة وبين أهل السنة. أما هذا الرجل اللي هو محقق الكتاب فهو الشيخ محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح، ذلك العلم الجهبذ الذي هيئه الله في فترة كانت الأمة تغط في جهل وسبات عميق، فأحيا كتب السلف، وكانت مجلته مجلة الروضة التي مر عليها الآن أكثر من 100 سنة، ثم مجلة الفتح فيما بعد، ونشره لكتب سلف الأمة كانت من أروع الجهاد باللسان وبالقلم الذي تصدى له هذا الإمام في وقت كان المرتزقة من بعض علماء الأزهر أو غيره يناصبونه العداء في هذا. وكان هذا الرجل رحمه الله متنبها للخطر الرافضي، ونشر كتيبا عظيما لا ينبغي لطالب علم أن يهمل هذا الكتيب، وهو الخطوط العريضة للإثنى عشرية، ومجلته وهي مجلة الفتح، وبالمناسبة هي موجودة عندنا في مكتبة جامع الفرقان كاملة. من لديه الفراغ ويراجع هذه المجلة العلمية سيجد مقالات رائعة يحق للإنسان يفخر بأن رجال من أمثال محب الدين الخطيب تصدوا لهؤلاء المجرمين في العصر الحاضر، مثل ما تصدى هذا الرجل رحمه الله، وهو خال الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه جميعا. أيها الأحبة، والرافضة اليوم سلكت منهجا جديدا في الإضلال، وهو تسلمها لقنوات فضائية مجرمة سيطرت على الكرة الأرضية ببث زندقة الرافضة، ويولولون على كلمة واحدة يخدعون بها العامة المغفلين من أهل السنة، وهو ما يسمى بالسعي إلى توحيد الأمة. توحيد على أي شيء؟ توحيد قرآننا مطعون، توحيد وصحابتنا ملعونون عند هؤلاء، توحيد كلمة وهم يرددون أن أبا بكر وعمر صنمي قريش، وأن من لعنهم كان خيرا لهم من 70,000 حجة. توحيد كلمة وأم المؤمنين، وعلمتم ما قال الزنديق الأخير وما أثار في لندن حول أمنا أم المؤمنين وغير. فإلى متى يبقى شباب أهل السنة وعلماء أهل السنة مغفلين؟ إلى متى؟ هؤلاء لا يستحون من باطلهم. أرأيت لو أن أحدنا اليوم تصدى لطاغوت من طواغيتهم وهو الخميني، وقال إن الخميني رجل فاشل وامرأته زانية، أما فشل فلم يستطع أن ينشئ دولة، وزوجته زانية لأن عنده المتعة، لن يقابل الرافضة هذا إلا بالقتل. إذا كان هذا لا يرضون في واحد من علمائهم وأصنامهم، فكيف يرضى هذا الكلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن مؤدى مذهب الرافضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فشل في إنشاء دولة وإقامة أمة، ما دام الصحابة ارتدوا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينجح في تربية الصحابة، ويستكثرون على شيخهم هذا أن توصف زوجته بنازالة، ولا يستعظمون كيف يتهمون أم المؤمنين التي برأها الله من فوق 7 سماوات من هذه الفرية. فكيف يليق بأناس في قلوبهم غيرة وفي قلوبهم دين من أهل السنة أن يوالوا هؤلاء أو يحبوهم أو يقتربوا منهم أو يوالوهم أو يرضوا بالقرب منهم أو يروا أنه يمكن في يوم من الأيام أن نلتقي معهم؟ شيخ الإسلام رحمه الله ترك مدرسة علمية فريدة، سواء على مدى مستوى الطلاب والتلاميذ أو على مستوى التأليف، ومن أعظم كتبه فعلا من هذه السنة الذي يعتبر هو الرائد الأول، وكل من كتب في نقد الرافضة من بعد شيخ الإسلام فهو عارف على هذا الكتاب. وترك مدرسة علمية من طلاب النجباء علماء أفذان، يكفيك ما يتقدمهم الحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وابن رجب وغيرهم وغيرهم من علماء الملة. هذا الإمام الذهبي رحمه الله رأى أن هذا الكتاب كتاب عظيم واسع، لأن شيخ الإسلام رحمه الله مثل البحر المتلاطم، فأراد أن يختصر هذا الكتاب وأن يقرب شوارده وأن يضغط مسائله ليكون سهلا في متناول الناس، ورحمه الله فقد أجاده وأحسن، ورحمة الله على الشيخ محمد الصيف، هذا الرجل الذي كان من وجهاء جدة وجد هذا الكتاب وهو مسافر لبلاد الشام مخطوطا في مكتبة علمية بالشام، فأخذها، أخذ هذه المخطوطة وصورها، ثم أرسلها، وكان بينه وبين محب الدين الخطيب صداقة ومحبة كبيرة جدا، وأخبرها أن هذه النسخة هي الوحيدة. وفعلا قام الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله بطبع هذا الكتاب وإخراجه. ومحب الدين الخطيب لعلمكم هو أول أيضا من أخرج كتاب فتح الباري مطبوعا طباعة المحققة اللي عليها ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري. فهذا الكتاب أيها الإخوة، آمل أن ندخل من أول درس ونحن نستشعر أن الأمر ليس قراءة صفحات ثم نطيها ونجعلها على رف. أنا أقول إن دراستنا لهذا الكتاب هو منهج دعوة ومنهج علم، لأن أمتنا تحتاج إلى من ينقل لها ما يصحيها ويوقظها من غفلتها. وهناك عبارات ستلحظونها سواء في المختصر أو في الأصل حقها الحفظ، عبارات حقها الحفظ. فالكتاب آمل من إخواني وأبنائي أن يعطى عناية فائقة، ولا يهمنا كم نقطع مهما طال الوقت، نحن يهمنا أن نفهم سواء ما عند الخصم وحجته وأدلته أو ما نرده عليه. وأنا أقول لكم أني قد عايشت وأنا طالب في أولى جامعة سنة 1395 أو 96 هجرية، لا علم لي وقتها لا بالرافضة ولا بغيرها، وجاء موسم الحج وكنت ساكن في حي الروضة، وكان الشيخان رحمهم الله وغفر لهما الشيخ باز والشيخ ابن حميد سكنهم قريب من بعضهم. فأنا جاهز إلى الصلاة وإذا اثنين معممين من هؤلاء الآيات المجرمين احتوشوا مجموعة من الطلاب الحي وأخذوا يقنعونهم بأن لكل قوم هادي، وأنه لا بد أن يكون هناك هادي في هذا الزمن للأمة وإلا الأمة ضالة. وأنا ما لي يد وقتها توي جاي من الثانوية ولم أدرس عن الرافضة ولا نعلم عنها شيء، لكني وفقت في أن أقول لهم إذا كنتم رجال فأنا مستعد أقابلكم بإثنين من كبار علمائنا تناقشونهم قبل أن تناقشوا الطلاب الصغار، فاستعدوا بذلك. فذهبت بهم للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكنت قد أخبرته، فقال لا بأس ائت بهم. فدخل الشيخ معهم في نقاش من صلاة العصر حتى أذن المغرب، وكان وقتها العصر أكثر من 3 ساعات. كلما ألزمهم الشيخ في مسألة، شفت الزئبق، تعرفون الزئبق كيف يميل، تركوا هذه المسألة ودخلوا في مسألة أخرى لئلا يسلموا للشيخ أو يعني يحسوا بأنهم ينهزموا. فإذا مسكهم في هذه الزاوية الجديدة انحرفوا منها إلى زاوية ثابتة، وهكذا مما جعل الشيخ، والشيخ رحمه الله يعني معلوم حلم سماحة الشيخ عبد العزيز وسعة صدره لم يملك في الآخر إلا أن قال أنتم قوم بهت أطلعوا، أنتم لا تريدوا الحق. فذهبت للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وسلمت عليه وحكيت له القصة وطلبت منه ألححت عليه، فقال هاتهم، مع أنهم ما خرج الشيخ عبد العزيز بن باز معهم بنتيجة ما يترد، لكن هاتهم. الشيخ ابن حميد رحمه الله معلوم معرف الشيخ ومن مشايخنا، وقد شرفني الله أن درست عليه في تلك السنة في درسه الخاص لبعض أبنائه الدكتور صالح والدكتور أحمد في مادة الفقه. كان قوي الشكيمة، فلما بدأ النقاش معهم وألزمهم عدة الزامات ورأى أن نفس المنهج الذي سلكوا عن الشباب طردهم شر طرده. فخرجوا كالكلاب تجر أذيالها. لذلك أقول إن منكم من هو أستاذ ومدرس، ومنكم من هو إمام مسجد، ومنكم من قد يكون في يوم من الأيام ممن تشار له الأيدي أو ممن يسمع كلام هذا، لا يجوز بحال من الأحوال، أقولها من أول درس، لا يجوز بحال من الأحوال أن تدخلوا على دراسة هذا الكتاب والحضور عندي من أجل حين نقرأ صفحات اسم ختم هذا الكتاب عند محمد القحطاني. لا، نحن نريد أن نقرأ هذا الكتاب لنأخذ منه منهج حياة ومنهج علم ودعوة في موقفنا من رافضة أجراس خطرها يدق ديارنا اليوم. وإن الأمة إذا طعنت في عقيدتها وانهزمت في نفسيتها فعلى بقية قوتها العفاء. لهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا لقينا الجيش بمخلط، شوف مخلط واحد انهزم الجيش كله. أجل إذا كان في الأمة 1000 مخلط أو 1,000,000 مخلط إيش يصير موقفها؟ تسير وراء ذنب الحمار وتسحقها الرافضة. ووالله إن من يقرأ أحداث الرافضة في العراق أنه أمر لن يفعله لا اليهود ولا النصارى. اليهود والنصارى على ما فيهم من لعائن وخبث لن يفعلوا ما فعلت الرافضة. يأتون بالمولود، يأخذون المولود من أطفال أهل السنة ويشوونه على الجمر أمام والديه وأقاربه مثل ما تشبه الدجاج. لذلك تيقظوا، وهذا الكتاب يقيم الحجة علينا جميعا. وراءكم أمة، وراءكم طلاب، وراءكم أسر، وراءكم طلاب، وراءكم جيران، وراءكم أقارب، وراءكم أمة. لا بد أن نعي خطر الرافضة لئلا نلدغ أو نصبح مثل النعاج أمام أحفاد البجوس الذين احترقت قلوبهم على مجد كسرى وأجداده وأباعه، ويريدون أن يعيدونها جذعة من جديد، لأن ذلك وأضرابه يرون أن العرب أنهم رعاة، فكيف يكون منهم نبي ويده؟ ولكن الأمر أمر الله وهو بأمر فلان لعله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله الذي أصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من العالمين واصطفى هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. فأرجو ثم أرجو ثم أرجو أن ندخل على دراسة كتابنا بهمة طالب علم يبتغي ما عند الله ويبتغي النجاة لنفسه ولأمته. نبدأ على بركة الله. وأقول الإخوة الكتاب آمل أن يجتهد في الحصول عليه ويسأل في معرض المدينة أو غيره في الرياض للإخوة الذي ما حصل على الكتاب لكي يحصل عليه، والإخوة اللي ما عندهم نسخة يحاولوا يتابعون مع جيرانهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الحمد لله المنقذ من الضلال، المرشد إلى الحق، الهادي من يشاء إلى صراطه المستقيم. أما بعد، فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. شيخ الإسلام كتبه تسمى بعدة أسماء، هنا سماها الذهبي منهاج الاعتدال، وهو أيضا يسمى منهاج أهل السنة، ولا تعارض، مثل كتابه العظيم كتاب درء تعارض العقل، أو اسمه الآخر موافقة صريح المعقول لصحيح الموقف. تأليف شيخنا الإمام العالم أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا، يعني ابن المطهر. ابن المطهر هذا الزنديق الرافضي مات قبل وفاة شيخ الإسلام 2 سنين، مات سنة 726 هجرية. قال إن ابن مطهر منفقا لهذه البضاعة يدعو بها إلى مذهب الإمامية أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين، فصنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدى بندة، وخدى بندة يعني عبد الله. هذا أحد المهازيل الذي ينتهي نسبهم إلى جنكيز خان. هذا الشقي كان أخوه على السنة، وكان في بداية أمره على السنة، ثم طلق زوجته ثلاثا، فأفتوه العلماء أنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر، فصعبت عليه الأمر، فأرشده أحد جلساء السوء إلى أن يأخذ الرافضي ابن المطهر وهو الذي يحل له المشكلة. فالرافضة قبل قليل قلنا أنه يشابههم من؟ اليهود. قال له أنت أشهدت أنت لما طلقت؟ قال له قال سجدك حلال لك، أركب ولا تخاف. قال أجل دينك هو الدين اللي ما مثله. فمن أجل فروج النساء خرج هذا الزنديق الآخر من السنة ودخل في الرافضة، وبهذه الفتوى دخل في الرافضة ومكن لها وأرسل الكتب ومكن ابن المطهر، وانقلبت الدولة إلى رافضية. هذا هو التمهيد الأول لقيام الدولة الصفوية التي أحفادها موجودين في إيران إلى الآن. فانظر يا رعاك الله كيف فتوى من أجل فرج قلب الدولة من السنة إلى الرافضة. والصليبيون قد قالوا سنة 1910 يقول زويمر اغزوهم بايش؟ اغزوهم بالقارورة والمرأة، اللي هي الخمرة والمرأة اللي هم المسلمين، حتى تفسدوهم، فإذا فسدتهم لكم ما تشاءون. قال إن هذا الزنديق اللي هو ابن مطهر صنفه للملك المعروف خدى بندة، يعني اللي اسمه عبد الله. ثم يقول الشيخ فالأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم، هذه العبارة يوضع تحتها خط ولا بد من حفظها، والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. هذا وصف جيد للرافضة، أكذب الناس في النقليات. ما يوجد عند الرافضة أيها الإخوة شيء اسمه علم الجرح والتعديل، وسيمر بنا طوام مما يبرهن على هذا الأمر. وكلامهم كله عن مجاهيل، هذا في أمور النقل. وأنتم تعلمون أن علماء السنة رحمهم الله هم الأمة التي بذلت الأمم في علم الجرح والتعديل، الأمة التي وصل علماؤها إلى أن يرفض البخاري إمام أهل السنة في وقته أن يروي حديثا عن من كذب على دابة، وقال إن رجلا كذب على دابة لا أمن يكذب على رسول الله، أنا في غنى عن علمه. هؤلاء هم المفخرة في الأمة. أما هؤلاء المجوس فعندهم كل زنديق وكل طفل وكل يتيم وكل مجهول وكل نكرة يرون عنه ما دام يوافق أهواءهم. وأجهل الناس في العقليات، سيمر بك ما يصدق كلمة الشعبي فيهم، لو كانت الرافضة من الطير لكانت رخما، ولو كانت من الحيوانات لكانت حمرا، يا حمار يا إيش يا رخمة. وهذا هو الصحيح، بل أقول أن الحمار له من الفوائد ما يفوق الرافضة. الحمار يستفاد منه في نقل الأمتعة والتنقل في السفر قبل وجود الآلات وغيرها، أما الرافضة فأشر من ذنب الكلب، شر في كل شيء. أتعلم أن أحدهم كان له زميل من أهل السنة في المنطقة الشرقية في شركة أرامكو، وكان هذا السني من المغفلين إلى حد كبير، وكان هذا الرافض يحرص هو وإياه كلما خرجوا أن يمشي في الجهة اللي فيها ظل السمن المغفل. ثم في يوم من الأيام كأنه انتبه فقال له الرافضي الذي يحمل مبدأه: أنا بيني وبينك فراق أكثر من 40 سنة، لكن ديني يفرض علي أن أوديك، فأكل شيء أطأ ظلك على الأرض. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد حتى تعرفوا من القوم. قال: والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. أرأيت لو أن لهم عقولا هل يعلقون؟ بالمناسبة لا بد أن تقرؤون مقدمة الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله، المقدمة مقدمة رائعة. لكن أنا لأقرأ مختصرا لهذه ما نقرأ مقدمة، لكن أنتم لا بد أن تقرؤوا هذه بيوتكم لتستفيدوا. ذكر فيها 7 طوام لهؤلاء المجرمين الذي يثبت فيها أنه لا لقاء بيننا وبين الرافضة. قال: ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا. إذن من اللي فتح للزراد؟ طبعا تعرفون الإسماعيلية والنصيرية والباطنية كما يقررها شيخ الإسلام أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يجوز إيش؟ أكل ذبائحهم ونكاح المحصنات منهم، لكن النصيرية والباطنية والإسماعيلية لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم على الإطلاق، وهم أكثر من اليهود والنصارى. ما اللي فتح لهم الباب؟ الرافضة. قال: وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، والكفار والمرتدة بطريقهم وصلوا فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرام. من يقصد الكفار اللي دخلوا؟ الفتار. وهذا المصنف، من هو المصنف؟ ابن المطهر. يعني الشيخ الإسلام يقول هذا رأى كتاب هذا جاي منه، سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. إذا كتاب الرافض يوش اسمه؟ وكتاب شيخ الإسلام سمى إيش؟ منهاج السنة أو منهاج الاعتدال. والرافض قد شابه اليهود في الخبث والهوى، وشابه النصارى في الغلو والجهل. طبعا شيخ الإسلام كما قلت لكم في الكتاب الأساسي يتوسع، ولذلك اختصرت لكم بعض الفوائد اللي ذكرتها في أول الدرس، لكن الذهبي رحمه الله هذا مهمة مختصر، المختصر لا بد أن ينغط العبارات، لكن مختصر الذهبي مختصر جامع مانع رحمه الله، يعني مختصر مفيد جدا. إذا المشابهة بينه وبين اليهود هنا في المختصر قال في إيش؟ في الهوى. وبينه وبين النصارى في إيش؟ في الغلو. وهذا المصنف سلك مسلك سلفه كابن النعمان المفيد والكراجيكي وابن القاسم الموسوي والطوسي، هذه اعلام من اعلام الرفض. الشيخ محب الدين رحمه الله ذكر لكم تعريف عن كل واحد منهم، تراجعون حتى تعرفوا منزله هؤلاء عندهم من كبار ائمه الضلال عندهم. قال: فان الرافضه في الاصل ليسوا اهل خبره بطريق المناظره ومعرفه الادله وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم جهلة بالمنقولات، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد. كل ما تجد الرافضة قال أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله، وأي واحد يجي يكتب وقال أبو عبد الله، هذا ما يمشي عند علماء الملة رحمهم الله. إنما ديننا كما صدرها الإمام مسلم الإسناد من إيش؟ من الدين، فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الزنادقة فكل مجهول يسبون أبو عبد الله. قال: وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فيعتمدون على نقل أبي مخلف لوط ابن يحيى وهشام الكذب. انتبه معي هذا المقطع. هذان الشيعيان نقل عنهم الإمام الطبري شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين وخاصة أبو مخلف. وهناك رسالة علمية موجودة في الأسواق عن هذا الشخصية، لكن ما كان يدور في عهد الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله وغيره أن الرافضة سيتطور مذهبها من القرون الأولى إلى زندقة بحتة. التشيع يا أخوان كان في بداياته يختلف عنه بعد قيام الدول التي تبنتها وصارت دول رافضية. كان التشيع في بداياته تفضيل علي على عثمان أو تفضيل علي على الثلاثة الصحابة، وكان هناك رواة وإخباريين ومنهم هذا الرجل أبو مخدر. الإمام الطبري على جلالة قدره روى عنه أخبار، لكن لما ذكر هذا الإسناد كان منهج الطبري وغيره من علماء الأمة أن من ذكر لك الإسناد فقد أحال، ما عاد يلحقه ملامة، لأن المفترض فيك أن تعرف من هو هذا السند فلان عن فلان، تعرف هل هذا السند واهي ولا هذا السند منقطع ولا هذا السند في كذاب ولا في مجهول. ما دار في خلط الطبري ولا من في عهده، وكما تعلمون الطبري متوفى في سنة كم؟ 310. أنا سيأتي ناس وبعضهم يحمل دكتوراه في الشريعة ولا يعرف اسناد ولا يعرف كيف يراجع إلا اسمه دكتور، يعني واحد ثور، إلا من رحم الله. ما كان يدور بخلطهم هذا. من هنا انتقد على الطبري ليش يروي عن هذا الرجل، لكن الذين دافعوا عن الطبري قالوا ما روى الطبري عن في أمور من أصول الإسلام ولا من أمور العقائد، يروي عن في أخبار وسير وهذا، وما دام من الطبري ذكرها بالإسناد ما عاد يلحقها منام. وقد قلت لكم في درس سابق أن منهج السلف رحمهم الله مثل ما سوى الإمام أحمد رحمه الله مع ابنه عبد الله، حفظ في أول حياته في الطلب حفظ 15,000 حديث بأسانيدها، لما أتقنها تماما قال هذه كلها كذب على رسول الله. قال طيب ليش ضيعت حياتي؟ قال لا ما ضيعت حياتك، 15 ذي بلغتنا المعاصرة هذا القائمة السوداء دي، القائمة السوداء دي خلها واضحة قدامك، أي حديث يجي ولا سند من هالقائمة على طول إيش تعرف أنها من الهالكين. الآن تشتغل بحفظ الصحيح. أمة كان لها من الهمم ما تعجز عنه الجبال، رجل ذو همة يحيي أمة كما يقولون. إذن أبو مخلف شيعي يحترق، وهشام بن الكلبي مثله. يبدأ الآن الشيخ رحمه الله في نقولات من جهادة علماء الأمة في موقفهم من هذه الفرقة المجرمة الرافضة. قال يونس بن عبد الأعلى قال أشهب سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة، إيش يقول لمن مالك؟ قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. أصلا لما يكذب عليك كل من يضحك عليك هو يرى أن هذه إن هذا دين وهذه رجولة إن غررت، هو يرى أن غدرك بالكلام وبالفعل قربك إلى ربه يتقرب. بل إني تذكرت الآن حكاية ذكرها أحد مشايخنا عن منهاج السنة، حدثت في مكة قبل 40 سنة، وطيب إني ذكرتها وحنا في أول درس. جاءت رافضية إلى مكتبة حول الحرم فقالت عندك منهاج السنة؟ كان نعم. فاشترت النسخة ثم استلمتها وخرجت قليلا وولعت الكبريت فيها ثم قالت الآن وجبت لي الجنة. يقول الشيخ رحمه الله لأن آياتهم من شدة حنقهم على كتاب منهاج السنة طلعوا لهم العبارة من أحرق منهاج السنة وجبت له الجنة. فك غفران الله تعالى. فهذه الخبيثة أخذت منهاج السنة وأحرقته عند الحرم في الخط اللي كان بين المسعى وبين كان مكتبات قبل التوسعة، وأحرقت الكتاب ثم قالت الآن وجبت لي الجنة، فرحانة أن كلمة الزنديق الأكبر قال من أحرق منهاج السنة وجبت له الجنة. إذن يقول الإمام مالك لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة وهو كما يقول الشيخ من مفاخر مصر ومن علمائها من تلاميذ الشافعي، سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، كل شهادة ميش بالزور. وقال مؤمد ابن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. يعني قد تجد مبتدع عنده بدعة لكن عنده نوع من الصدق، مثل الخوارج. الخوارج في معنى يكتب عنهم بلا أي تحفظ، من أصدق الناس في رواية الحديث الخوارج. ليه؟ لأنهم يرون أن الكذب مو كبيرة، مكفر، مخرج من الملة، لذلك يتحاشون فيكذبون. طيب، وقال محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. إذا الوضع والكذب والاختراع هذا هو دينهم. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. شوف علم عند تلك الأجيال اللي بلغت من العظمة والسمو بهذا الدين مبلغا عظيما، الرافضة عندهم إيش؟ اسمهم الكذابين، اترف الكذابين على طول، علم اسمهم الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. ورد شهادة من عرف بالكذب، وردوا شهادة من عرف بالكذب بالكذب متفق عليه، وهذا لا شك. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. والخوارج، انتبه، مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن أحاديثهم من أصح الحديث. والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية، وهذا هو النفاق. ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. الذين والوا الكفار والمنافقين ودينهم الكذب والتقية يرمون خير جيل عرفة البشرية بالكذب والكفر، من يقبل هذا الكلام؟ قال: ثم عمدتهم في العقليات اليوم على كتب المعتزلة، وهذه طامة أخرى يكشفها الشيخ الإسلام. طبعا أنتم تعلمون أن المعتزلة الذين هم أفراخ من أفراخ علم الفلسفة اليونانية، والذين تتلمذوا عليه في عهد المأمون العباسي وغيره، أخرجوا مولودا خداجا سموه علم الكلام، وهو دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة. هذه أوضع عبارة توضح ما معنى علم الكلام. أعيد: علم الكلام هو دراسة مسائل العقيدة من منظور الفلسفة. لما فتنوا الأمة بما سموه عقلياتهم ليس لهم عقل، افتتن بهم الرافضة في العقليات، فأخذوا الكذب من جهة، وأخذوا اعتمادهم في العقليات على المعتزلة الضلال من جهة أخرى. قال: فوافقوهم في القدر وسلب الصفات، وما في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين. يعني هم كلهم شر، لكن يقول المعتزلة ما طعنوا في خلافة الشيخين. طبعا هذا من أصافه رحمه الله شيخ الإسلام، وهو من أكثر من نقد المعتزلة، وأكثر من نقد الرافضة، ومن أكثر من نقد الخوارج، ومن أكثر من نقد المرجئة. ما ظلم طائفة أو فردا ناقشه، وسترى برهان ذلك للرافضي اللي بيناقشه بعد شوي. فشوف كيف انصاف للمعتزلة مع نقده الشديد لهم، يقول ما طعنوا في خلاف الشيخين. لما يطلق الشيخان يقول من يراد بهم؟ أبي بكر وعمر. لا يختلط يجي واحد يقول مراد بهم البخاري ومسلم، لا، البخاري ومسلم يقول الشيخان، والكلام في علم المصطلح وعلم الحديث. لكن احنا نتكلم الآن في مسائل الاعتقاد ومسائل الإمامة، إذا قيل الشيخان من المراد؟ أبو بكر وعمر. قال: بل جمهورهم، جمهور من؟ المعتزلة، يعظمونهما ويفضلونهما، وكان متكلم الشيعة كهشام ابن الحكم وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي يبالغون في إثبات الصفات ويجسمون. قال المصنف ابن المطهر. أما بعد، الآن بيبدأ الشيخ رحمه الله ينقل مقاطع من كتاب من هاجيش الكرامة لمن؟ ابن المطهر الحلي، ينقلها وتوضع بين قوسين، ثم يكر عليها شيخ الإسلام بالنقد والتنقيص. النص اللي بيمر معنا الآن نص من؟ ابن المطهر. يقول ابن المطهر الخبيث: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة. طبعا بيكذب الشيخ الإسلام بعد أن كذبت. هاي إنسان كافر وبعدين يدخل الإسلام، أول ما يبدأ يقال له إيش؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قال لها الإمامة ولا غيرها. قال: وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب. إذن لما نأخذ كلام الحلي ابن المطهر ينبغي أن يتفطن طالب العلم، حتى إذا روجوا في الحج رافضة إيران ولا غيرهم من مجوس هذه الأمة، ننشر رأسهم، لأنك تعرف أن الكلام هو نفس الكلام لكن يزخرف أحيانا ويغير لك الحقائق لا تغير. وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان، هذا من أول الإفتراء المستحق بسببه الخلود في الجنان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. شوف هذا أول لما يقول من أشهر الناس في النقليات، شوف كيف التحريف الكذب. خدمت به خزانة السلطان الأعظم، جاك يتبسح لخدا بند هذا. خدمت به خزانة السلطان الأعظم ملك ملوك طوائف العرب والعجم، شاهن شاه غياث الملة والدين خدا بنده، ورتبتها على فصول: الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، الثاني أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، يعني نحن هنا وخل غيرنا، الثالث في الأدلة على إمامة علي، الرابع في الاثني عشر، الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. اللي قال رضي الله عنهم من؟ شيخ الإسلام، لأنه جت بعد القوس. انتبه، ما يمكن يترضى ابن المطهر عن الصحابة. بدأ أسد الله وأسد رسول الشيخ الإسلام يقول: فيقال الكلام على هذا من وجوه، فقوله أن مسألة الإمامة أهم المطالب كذب بالإجماع. خط تحت هذا الكلام كذب بالإجماع. إذ الإيمان أهم، فمن المعلوم بالضرورة أن الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أحكام الإسلام ولم تذكر لهم الإمامة في حال. شوف هذا لوحده كفيل بنسف كتاب الحلي تماما. هات لي حادثة واحدة أن كافرا أراد أن يسلم فعرض عليه الرسول أو أحد الصحابة مسألة الإمامة، لا يوجد على الإطلاق أبدا. أتذكرون حديث ضماد بن ثعلبة وغيره لما ذكرها الأركان وأقسم لا أزيد ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. وغيرها وغيرها من الحديث، ما أعرف أبدا أن إنسان عرض عليه الإسلام إلا لقنا الشهادة وعلم بأركان الإسلام وأركان الإيمان، لا يوجد غير هذا. قال: فكيف تكون أهم المطالب؟ أم كيف يكون الإمام بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من 460 سنة ليخرج من سرقاب سامراء أهم من الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه؟ الطفل اللي دخل في سامراء لما يقول أنهم من أجل الناس في العقليات، أي عقل لأناس جلسوا سنوات طوال وقرون يا أخوان وهم عند غار من غيران سامراء يسرجون كل يوم حصان ويركبون عليه يقولون ننتظر عجل الله فرجه، إذا خرج لين الحصان جاهز يركب ويأخذ السيف ويقطع رؤوس أهل السنة. هذا من سخافة عقول. ولذلك ألم تسمع في الأخبار في حرب العراق لما ضربت مشاهد الرافضة في سامراء كيف قامت الدنيا ولم تقعد، لأنك مسيت الذي لا يجوز مسه لديه. ويقال للراجل، يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين، اسمع إلى النقاش والإلزام، اسمع إلى العلم، إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن كافيا فقد أقررتم بالنقص والشقاء حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لا تعلمون بمنه ولا يمكن افتراض ذلك. إما أن تقولوا أن الدين كامل فلا حاجة للمنتظر اللي تنتظرون، وإما أن تقولوا الدين ناقص فتعلقون أمركم وتتخذون درب الشقاوة في طفل الآن يقول شيخ الإسلام في وقته شيخ الإسلام يقول لنا 462 أو 68 سنة وأنتم تنتظرون ولا خرج من سامراء، فكيف يكون هذا وكان ابن العود الحلي يقول اسمع إلى العقليات العفنة، يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والأخرى والآخر لا يعرف قائله، فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق. شوف العقل، هكذا العقول، لو كانت من الطير لكانت رخما، والله يرحم رحم الله الإمام الشعبي، فعلا ما في أطقع من الرخامة. الحق مع المجهول، يقول إذا اختلف ورد قولين فالقول الذي لا يعرف قائله هو صاحب الحق، وهذا من أئمتهم، فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. يا سلام، فانظر إلى هذا الجهل، يقول الشيخ الإسلام، فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم أنه قال ذلك القول ولم ينقله عنه أحد، فمن أين نجزم بأنه قوله؟ فأصل دين هؤلاء مبني على مجهول ومعدوم، مجهول ومعدوم. فالمقصود من الإمام طاعة أمره، ولا سبيل لمعرفة أمره. ما دخل السرداب العبريجي، هل دخلوا لما دخل؟ لكن إذا كان دخل السرداب كيف نعرف أمره؟ فالمقصود من الإمام، الإمام أصلا لما يوضع ليش، المقصود من الإمام طاعة أمره ولا سبيل إلى معرفة أمره، فلا فائدة فيه أصلا لا بعقل ولا بنقل. فأوجبوا وجود المنتظر وأصمته، قالوا لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به، وهم فما حصلت لهم بالمنتظر مصلحة قط، والذين أنكروه لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، ولله الحمد لله. رحم الله شيخ الإسلام، يقول الذين ربطوا مصيرهم بهذا المجهول المعدوم حصل لهم الشقاء، لأنهم علقوا أمرهم على معدوم ومجهول، والذين لم يؤمنوا به لم يحصل لهم والله الحمد لا ندم لا دنيا ولا آخرة. من هم؟ أهل السنة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يمت نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وعندنا فيه علم من الله ومن رسوله، علم ذلك من علم وجهله من جهله. هؤلاء الحمقى يربطون دينهم وآخرتهم وسعادة دنياهم وآخرتهم بمجهول معدوم، يعتقدون أنه دخل في عهد شيخ الإسلام قبل ما يكتب هذا الكلام 462 سنة في غار من غراس حمراء. أهل هؤلاء أصحاب عقول؟ هل هؤلاء يملكون ذرة من عقل؟ فإن قلتم اسمع كيف إنصافه، يكونوا بيقولوا أوه أنت بس تشهدون عين، أنت يا أهل السنة فيكم من هو يرفع الخضر ويحطه والأبدال وما الأبدال ويرون أنهم ما مثلهم. شوف، فإن قلتم من أنتم؟ ها أحسنت يا أهل السنة، إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوض والقطب. شفت الصوفية كيف جرت علينا أن الرافضة تجعلهم يعني يستشهدون بهم علينا. يعني عندنا الصوفية اللي هم يسمون الزهاد وإيمانهم بأن الياس حي وأن الخضر حي وأن الغوث والقطب هو الذي يتصرف في الكون ويسرفه، يقول إذا أنت تضحكون علينا وتقولون عقولنا سخيفة لما آمنا بالمنتظر اللي في سامراء، وانتوا عندكم مثلهم، هذا الناس من علماءكم وزهادكم يقولون الخضر حي والغوث والقطب اللي يتصرف في الكون وهم لا شافوهم ولا أحد نقل لهم، فحنا مثلهم مثلهم بس سوينا شبهة ولا ما يشبهها يا شيخ عبد الله؟ طيب، فإن قلتم إيماننا به بمن؟ الضمير يعود لمن؟ بالمنتظر، كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوث والقطب ممن لا يعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نهيهم. قلنا ليس الإيمان بوجودهم واجبا عند أحد من العلماء، لكن أنتم عندكم اللي ما يؤمن بالمنتظر وش حكمه؟ خارج من ملتكم. قال أما نحن ليس الإيمان بوجود هؤلاء اللي ذكرتم واجبا عند أحد من العلماء. شوف كان من العلماء حتى يخرج الذين قالوا هذين أنهم جهلاء. فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قوله مردودا كقولكم. إذا ما رد فقط كلامكم يا الرافضة، المفتري منا يا أهل السنة مثل هؤلاء الصوفية اللي يعتقدون في الخضر وفي القطب مردود عليهم، نرفض كلامهم ونرفض كلامكم. ليه؟ لأن لنا منهج واحد وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يقول الزهاد يبغى يبين لهم إيش هذا الصوفية يقولون، وغاية ما يقول الزهاد في أولئك أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم. يعني غاية ما يقول هؤلاء الذين يعتقدون في الخضر وغيره يقول اللي يعتقد وجودهم أحسن ممن لا يعتقد وجودهم، لكن أنتم تكون اللي ما يؤمن به وأن داخل السرداب هذا خارج من الملة. طيب، وغاية ما يقول الزهاد في أولئك أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء. يعني نسف القضية من أساسها. هل ورد حديث أن الرسول قال آمنوا بأن الحي أن الخضر حي وبأن فيه قطب وغوث؟ أبدا، ما حد زعم هذا. فأما من زعم أن القطب أو الغوث هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم وأن هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته، هذا يقوله الصوفية، فهذا ضال يشبه قوله قول النصارى في الباب. النصارى يعتقدون في عيسى يا شيخوان أنه إله، والصوفية اللي يعتقدون في القطب الذين يرون أنه اللي يتصرف في الكون ويرزق من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هذا لا إخوان النصارى في هذه العقيدة ولو تسموا مسلمين. وهذا كما قال بعض الجهلة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخهم إن علم أحدهم ينطبق على علم الله، الصوفية يقولون إن علم أحدهم علم القطب والغوث ينطبق على علم الله وقدرته فيعلم ما يعلمه الله ويقدر ما يقدره الله، تعالى الله عن هذا الإفك. ثم الذي عليه المحققون أن الخضر وإلياس مات أنتهوا، لكن تقولوا راعي السرداب حي والخيل مجهزة كل يوم متى يخرج يركض. ولقد هنا اسمع هذا الحوار وإنصاف الشيخ رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام، ولا انتهى الوقت الشيخ؟ ما أظن، نعم، لأن تسعوا لا ما في مشكلة، نكمل إلى النص يا أخوان عشان نأخذ القصة كاملة. ولقد خلى بي بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه، المتكلم يا أخوان من؟ شيخ الإسلام، فقررت له قوله من أن الله تعالى أمر العبادة ونهاهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف. والإمام لطف، يستخدم مصطلحاتهم اللي يكررونها في كتبهم، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما ليحصل المقصود به. ولم تدع العصمة لأحد بعد الرسول عليه السلام إلا لعلي، فتعين أن يكون إياه. إيش هدف شيخ الإسلام من هذا؟ لا، وهم بس هذا يبغى ينسف. إن كان كلامكم صحيح على افتراض صحته يكون المعصوم من؟ لكن أنتوا تجيبوا لي طفل اللي هو الثاني عشر اللي دخل في سامراء إنه هو المعصوم المنقذ للأمة، على كلامكم لو فرضنا أنه هو الحق يكون من؟ مع أن علي ليس المعصوم وسينصف هذا. لكن انظر أيها الأخ المبارك كيف نقاش أهل العلم، كيف حجج هذا الإمام رحمه الله. ولم تدع العصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون إياه، للإجماع على أن غيره ليس بمعصوم. وعلي قد نص على الحسن والحسن على الحسين رضي الله عنهم إلى أن انتهت النوبة إلى محمد بن الحسن المنتظر، فاعترف بأن هذا تقرير جيد. من الذي اعترف؟ الرافضي. قلت لما قرر مذهبه يسحبها الآن إلى النقاش، فقلت فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من هم؟ الرافضة. وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهل رأيته؟ أيوة، الآن تؤمن. هل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ أو سمعت له بخبر؟ أو تعرف شيئا من كلامه؟ قال لا. اعترف الشيخ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا بهذا؟ شفت كيف النتيجة؟ فأي فائدة في هذا الكلام يضع تحت الخط، فأي فائدة في إيماننا بهذا؟ وأي لطف حصل لنا به؟ وكيف يكلفنا الله تعالى بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه؟ لنداخل السرداب، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلا. انتهى. ثم قال وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق، فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ أولا يعني مسكهم لينقض مذهبهم، وإن كان مذهبكم لو أن في حق لكان علي، كيف تتعرف في الثاني عشر؟ الأمر الثاني، هذا اللي تربطون مصير دنياكم وآخرتكم به، رأيته؟ لا. كلمته؟ لا. سمعت له خبر؟ لا. كيف تربط مصيرك وآخرتك بإنسان مجهول؟ أمر آخر، أنتم في كتبكم يا الراجبة تقررون مسألة أن لا يجوز تكليف ما لا يطاق، فعلكم هذا هو أقسى ما يمكن أن يتصور أنه تكليف ما لا يطاق. لما تكلفني بطفل كيف يأمر؟ كيف ينهى؟ من خرج؟ من كلم؟ هذا هو اللي يفعل التكليف ما لا يطاق. فقال إثبات هذا مبني على تلك المقدمات، يعني أنت جريتني قبل شوية بالتينية إلين ورثتني في المقدمات. قلت لكن المقصود منها لنا ما يتعلق بنا نحن، يعني أنا وأنت، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي. وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا، علم أن الإمام بالمنتظر من باب الجهل لا من باب اللطف المصلحة. اللي يقول أن الإمام بالمنتظر من باب اللطف المصلحة منهم الرافضة. قال الشيخ لا، هذا من باب الجهل ما هو من باب اللطف والمصلحة. والذي عند الإمامية من النقل عن آبائه إن كان حقا محصلا أو محصلا للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر. من هم آباءه؟ هل؟ إذا كان في خير لا، جده هو الأولى الذي تزوج فاطمة وعشر وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عند الإمامية من النقل عن آبائه إن كان حقا محصلا للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن محصلا للنجاة والسعادة فما نفعهم المنتظر. ثم مجرد معرفة الإنسان إمام وقته أو رؤيته لا يستحق بها الكرامة. يعني مجرد أنك عرفت يا زمانك صرت أنت صاحب الكرامة، من يقول هذا؟ إن لم يوافق أمره ونهيه فما هو بأبلغ من الرسول عليه السلام، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض معتد متعدل الحدود؟ ثم يزيد هذا الأمر يقول هذا الكلام اللي يضع تحت خط السطرين، وهم يقولون حب علي رضي الله عنه حسنة لا يضر معها سيئة. شفت كيف هذا الإثراء؟ حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فإن كانت السيئات لا تضر معها حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم. الله أكبر، من فم تؤذينك أنت الآن من تقريركم من حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. إذا أنا أحب علي وما يضرني إني لا أؤمن بمنتظركم، فإن قالوا لا وقعوا في إيش؟ تناقض الطابع، يا أن كذاب في الأولى وكذاب في الثانية، يا أن كذاب في أحدهم وكذاب فيها كلها. يعني يقول إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم. إيش يريد من هذا؟ أن يهدم نظرية الإمامة عند الرافضة. وضحت المسألة ولا وضحت يا أخوان؟ طيب، وقولك أن الإمامة، أقف على هنا، أقف عند الآية ثم، وقولك أن الإمامة أحد أركان الإيمان جهل وبهتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان وشعبه ولم يذكر الإمامة في أركانه. هل ذكرها في أركان الإيمان الستة أو أركان الإسراء الخمسة؟ ولا جاء ذلك في القرآن، بل قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله أولئك هم إيش؟ المؤمنون حقا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ذكر الإمامة؟ ما ذكرها. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى قوله وأولئك هم المتقون، إلى غير ذلك من الآيات، ولم يذكر الإمامة ولا أنها من أركان الإسلام. إلى هنا نكتفي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.